قال ابن حزم حديث صفوان لا يساوي الاشتغال به، وقد تكلم على الحديث كثير من علماء الجرح والتعديل، فهل الحديث صحيح؟ نرجو تفسير ذلك. صفوان صحيح، ومن وجه صحيح الدروع، صفوان بقصة الدروع صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منه عارية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.